فتبسم ضاحكا من قبلها وقال برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك